قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تابعه أيوب وعوف. وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس قال: حد الحديث من الفوائد أن الجنة والنار موجودتان الآن، وهو كذلك كما دل عليه القرآن بقوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقول رأيت أهل أكثر أهلها الفقراء، لأن الفقراء أكثر انقيادا من الأغنياء للحق، وليس هذا لفقرهم، فإن الغني الشاكر قد يكون أفضل من الفقير الصابر، لكن من أجل أن الفقراء أكثر انقيادا للحق من الأغنياء فكثروهم من هذه الناحية. ولهذا تجدون في القرآن أن الذين يكذبون الرسل من هم الملأ. قال: الملأ الذين كفروا من قومه، وقال: الملأ من قومه الذين استكبروا الذين استضعفوا، وما أشبه ذلك. فإذن هذا وجه كونها كون أكثر أهلها أهل الجنة الفقراء. أما أكثر أهل النار النساء فبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير، وهن ناقصات عقل، وهن أسباب الفتنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلهذا كنا أكثر أهل النار. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.